أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. تقدير الكلام: أفمن يعلم أنما أنزل إليك يا نبينا من ربك هو الحق فآمن به وصدقه وعمل به، فهل مثله كمن هو أعمى لم يرى ما أنزل إليك من ربك ولم يعلم به ولم يتبعه؟ لا يستوون. وهذه الآية كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فآية الرعد هي وآية الزمر واحدة، ولذلك كان ختامهما واحدة: إنما يتذكر أولو الألباب. والمراد نفي التسوية بين العالم العامل وغيره من العلماء الغير عاملين ومن العاملين بغير علم. المراد من الآيتين نفي التسوية بين العالمين العاملين وبين العالمين غير العاملين والعاملين بغير علم. فالعالم العامل لا يستوي هو والعالم الذي لم يعمل، والعالم العامل لا يستوي هو والعامل بغير علم. وإنما الأمر كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات، درجات معنوية في الدنيا، وهي حسن الثناء وحسن الذكر وحسن الصيت بين الناس، ودرجات حسية في الآخرة في الجنة، فمنازل العلماء العاملين في الجنة أعلى المنازل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظر إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أعلى المنازل، وانظر إلى أدنى المسلمين منزلة في الجنة، الفرق بينهما هو الفرق بين درجات العالم وغير العالم. والحمد لله بالأمس القريب في خطبة الجمعة تحدثنا عن فضل العلم والعلماء بما يغني عن إعادته، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وقلنا في أصل خطبة الأمس عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يصلي الصبح إذا سلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فنقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إنما يتذكر هذه الحقيقة وهي أنه لا يستوي العالم العامل مع غيره من العالمين غير العاملين ومن العاملين بغير علم، إنما يتذكر هذه الحقيقة وهي نفي التسوية بين هذه الفرق الثلاث، فرقة العالم العامل والفرقتين الأخريين العالم غير العامل والعامل بغير علم، لا يتذكر هذه الحقيقة إلا أولو الألباب أي أولو الأحلام والنهى وذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة. ثم وصف الله تعالى أولي الألباب بصفات، فقال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فأول صفة من صفات أولي الألباب الوفاء بعهد الله، الوفاء بعهد الله. وقد كثر في القرآن الكريم الوفاء بالعهد، قال الله تعالى وبعهد الله أوفوا، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالوفاء بالعهد واجب، ويشمل الوفاء بالعهد ما عاهد الله الناس عليه من التوحيد، وما عاهد الناس ربهم عليه من صالح الأعمال. فالله سبحانه وتعالى قد عهد إلى الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فأخذ الله تعالى العهد من بني آدم وهم صور أمثال الذر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وعاهدوه على ذلك. وخلق الله تعالى بني آدم على ما عهد به إليهم من التوحيد، خلقهم على الفطرة، فطرة العهد، فطرة التوحيد. فقال فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة هي الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه لأنه يولد مسلما. ولما كان من طبيعة الإنسان النسيان فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله إليه داعين وبعهده مذكرين. لما كان النسيان من طبيعة الإنسان بعث الله رسله إليه داعين وبعهده مذكرين، وقال للناس على ألسنة الرسل كما قال في كتابه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وعهد الله التوحيد، وما عاهد الله الناس عليه الجنة، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أجاب الرسل واتبع النور الذي أنزل عليهم من ربهم فقد وفى بعهد الله، وكان حقا على الله أن يفي له بعهده وأن يدخله الجنة. ومن لم يفي بعهد الله بأن عصى الرسل ولم يتبع النور الذي أنزل عليهم من ربهم وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا أدخله الله النار، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى الذين لم يفوا بعهد الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، يوبخهم على رؤوس الأشهاد، ثم يأمر بهم إلى النار، كما قال عز وجل في سورة ياسين وقد ذكر نعيم أهل الجنة، ثم قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون الكافرون المشركون. امتازوا، انفصلوا عن أهل الجنة، تعالوا ناحية، تعالوا في جانب آخر غير جانب المؤمنين. امتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم أقبل عليهم بالتوبيخ قائلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فيجب أن تعلم أن لله عندك عهدا يلزمك الوفاء به، وهو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ويدخلك الله الجنة، فمن فعل دخل الجنة ومن أبى دخل النار. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أي فل، يعني يا فلان، ألم أخلقك؟ ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فهل كنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. وفي رواية يقول سبحانه وتعالى: أرأيت لو كان لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا بها نفسك اليوم؟ يقول: نعم يا رب. يقول: قد أردت منك ما هو أيسر وأهون من ذلك، أردت منك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة، فأبيت إلا أن تشرك بي. فتذكر هذا العهد واجتهد في الوفاء به لله يدخلك الله الجنة. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ويدخل في عهد الله ما عاهد الناس ربهم عليه مما يعرف باسم النذر والعهد. واحد يقول: عهد ربنا أفعل كذا، لله علي أن أفعل كذا. فإذا عاهد الإنسان ربه على فعل خير أو نظر أن يفعل خيرا وجب عليه الوفاء بعهد الله، وجب عليه الوفاء بالنذر لله. فإن الله تعالى مدح الموفين بعهدهم وجعل ذلك من أمارات التقوى، قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ووعدهم على ذلك بالجنة، فقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا عاهدت ربك أو نذرت له نذرا فعليك الوفاء بهذا العهد والوفاء بهذا النذر مهما كلفك الوفاء. فإن الوفاء من شيم المؤمنين، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع، ما قدرش أعمل زيه. فتقدم نحو المشركين فاقتحم صفوفهم فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس بن مالك: فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، ووجدنا به 84 ما بين رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خلف نقض العهد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام نقض العهد من شيم المنافقين. قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خال. والله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك أن تعاهد الله على فعل خير ثم تنكف ولا تفي، فإن عقوبة نقض العهد هي النفاق إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ويدخل في الوفاء بالعهد ما يعاهد الناس بعضهم بعضا عليه. وبين الناس عهود ومواثيق كثيرة. إذا عاهدت إنسانا عهدا وجب عليك الوفاء له، حتى ولو كان غير مسلم. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن كان بينك يا نبينا وبين عدو من أعدائك عهد أمان، صلح، معاهدة سلام، إذا عاهدت فريقا من أعدائك معاهدة سلام ووضع الحرب بينك وبينهم مدة من الزمان، ثم انتهى إلى علمك أن عدوك يريد أن يغدر بك وينقض عهده، فلا تبادر أنت بنقض العهد والغدر، بل انبذ إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم في العلم بإعلان حالة الحرب سواء. يعني بيننا وبين العدو معاهدة سلام مؤقتة أو مطلقة، 10 سنين، 20 سنة، 100 سنة، وبعدين عن طريق المخابرات عرفنا ان العدو بدا يتحرك الينا، عايز يهجمنا، عايز يهجم علينا، عايز يغزونا، عايز يبدانا بالحرب. انظر الى سماحه الاسلام وعظمه الاسلام اذا ترامى الى علمنا ان عدونا الذي بيننا وبينه معاهده سلام يريد أن ينقض عهده ويبدأ بالحرب، إسلامنا ينهانا عن أن نبدأ نحن بنقض العهد والغدر، بل يقول ادعوهم لوضع المعاهدة التي بتعالى جماعة في بيننا وبينكم معاهدة، المعاهدة عايزين نفضوها خلاص، الحرب معلنة بيننا وبيننا. احنا الآن كنا في حالة سلم حسب معاهدة سلام، الآن المعاهدة انتهت والحرب بيننا وبينكم معلنة. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. ولذلك روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه كان بينه وبين الروم صلح، معاهدة سلام إلى مدة، وبعدين المدة بقت قربت تنتهي، ومعاوية بقى عايز بعد انتهاء معاهدة السلام يهاجم ويحارب، فإيه فضل على المعاهدة مثلا أسبوع شهر، فبدأ أمر قواته المسلحة أن تغزو أو أن تتحرك نحو أرض الروم علشان ساعة ما تنتهي المدة يهجم، وإذا براكب على حصان طلع جري، الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر. قال معاوية انظروا ايش مين المنادي هذا مين هذا، ظلوا ينظروا. طبعا الرجل بيجي بالحصان، الحصان عامل غبرة مش عارفينه، لغاية ما انتهى إليهم فإذا به أحد أصحاب رسول الله يقول الله أكبر وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين عدو معاهدة فلا ينقض ولا يعقد حتى ينبذ إليهم على سواء. كيف تلقى معاوية هذا الخبر عن رسول الله؟ سحب القوات تاني، قال ارجعوا ارجعوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم لنا قلوا سمعنا وطع. معاوية اجتهد، قال احنا بيننا وبين الجماعة دول معاهدة هتنتهي آخر الشهر، خلاص هم عارفين آخر الشهر هتنتهي المعاهدة، يبقى أنا أزحف بقواتي نحوهم علشان أكون إيه قريب منهم، تنتهي المعاهدة أهجم عليه. وإذا بذلك أصحابه لا، الرسول نهى عن كده، قل سمعنا وطعنا، ارجعوا القوات مرة تانية. الإسلام دين الوفاء، دين الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا عقدت عقدا أو عاهدت عهدا يجب عليك أن تفي بعهدك وبعقدك مهما كلفك الوفاء، عقد بيع عقد إيجار عقد شراء عقد هبة عقد نكاح، إذا عقدت عقدا وجب عليك الوفاء بعقدك كما أمر الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء أعظم صفات أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صفة ثانية، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول ما يتبادر إلى ذهن أي سامع هذا اللفظ يصلون ما أمر الله به أن يوصل يفهم على طول صلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به، يقول لك ربنا أمرنا بصلة الإيه الأرحام، هذا فهم صحيح مش غلط، هذا فهم صحيح، الله أمر بصلة الأرحام، فيدخل في هذه الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من يصلون أرحامه. ولكن اللفظ أعم وأشمل ودائرة أوسع من هذا المفهوم القليل المحدود الضيق، فالآية لا تقتصر على صلة الأرحام فقط، وإنما الآية تشمل وصل كل ما أمر الله بوصله، فيدخل فيها أن يصل العبد ما بينه وبين ربه، ويصل ما بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصل ما بينه وبين كتابه، ويصل ما بينه وبين والديه، ويصل ما بينه وبين أقاربه، ويصل ما بينه وبين امرأته، ويصل ما بينه وبين أولاده وما بينه وبين إخوتي وأخواتي وعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي، ويصل ما بينه وبين عامة المسلمين، بل ويصل ما بينه وبين عامة الناس. الإسلام يحث على الصلة ويحذر من القطيعة، يحث على الصلة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كيف تكون منهم؟ بأن تصل ما بينك وبين الله، وتصل ما بينك وبين كتاب الله، وتصل ما بينك وبين رسول الله، وتصل ما بينك وبين آبائك وأمهاتك، وتصل ما بينك وبين امرأتك، وتصل ما بينك وبين إخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبنائك وبناتك، وتصل ما بينك وبين عامة المسلمين، وتصل ما بينك وبين عامة الناس. كيف تصل ما بينك وبين الله؟ تصل ما بينك وبين الله بالإيمان بالله عز وجل والرضا به ربا، وأن تؤمن بكل ما أمرك بالإيمان به، فتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، وترضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتعلم أن هذا الرضا يلزمك السمع والطاعة لكل ما يأمر به الله ورسوله، فتأتمر بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. فمن فعل ذلك فقد وصل ما بينه وبين الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إذا استطاع، ثم فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فقد وصل ما بينه وبين الله. ومن لم يؤمن بالله ولم يرض به ربا فقد قطع ما بينه وبين الله. ومن لم يقم الصلاة فقد قطع ما بينه وبين الله. ومن لم يصم رمضان فقد قطع ما بينه وبين الله. ومن لم يؤت زكاة ماله قطع ما بينه وبين الله. ومن لم يحج البيت وهو مستطيع قطع ما بينه وبين الله. ومن ترك ما أمر الله بفعله أو فعل ما نهى الله عن فعله فقد قطع ما بينه وبين الله. الصلة، صلة ما بينك وبين الله، أن تفعل ما به أمر وتترك ما نهى عنه وزجر. يبقى كل واجب تتركه أنت بتركه تقطع ما بينك وبين الله، وكل حرام ترتكبه أنت بارتكابه تقطع ما بينك وبين الله. فلينظر امرؤ هل وصل ما بينه وبين الله أم قطع. ثم تصل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبالرضا به نبيا ورسولا وبمحبته أكثر من مالك وأهلك وولدك ونفسك والناس أجمعين، وباتباعه والتمسك بسنته واقتفاء أثره والذب عن شريعته. فمن فعل ذلك فقد وصل ما بينه وبين رسول الله صلى الله وسلم. ومن نقصت محبته صارت منه قطيعة بقدر نقص المحبة. ومن خالف السنة التي يعلمها فقد قطع ما بينه وبين رسول الله على قدر تلك السنة. ومن أتى بدعة فقد قطع ما بينه وبين الله بقدر تلك البدعة. وتصل ما بينك وبين كتاب الله بالإيمان بأنه كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق ككلام البرية، إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتؤمن بأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتؤمن بأن هذا الكتاب ما أنزل ليقرأ على القبور ولا على الموتى ولا على المرضى ولا لتتخذ منه الحجب، وإنما نزل ليكون شريعة ومنهاجا ودستورا، فتتبع ما جاء من كتاب الله وتعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتقف عند حدوده، فبذلك تصل ما بينك وبين الله وما بينك وبين رسول الله وما بينك وبين كتاب الله، ثم تصل ما بينك وبين أبويك ببرهما برعايتهما وحسن صحبتهما وإكرامهما وإكرامهما على نفسك وأهلك وأولادك وغيرهم كما أكرموك على أنفسهم وأنت صغير، وبعد مماتهم في الدعاء لهم والاستغفار وصلة أهل ودهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ودهم. ثم تصل ما بينك وبين أقاربك وأقرانك، فكما لما يقل خوفا من ربنا سبحانه وتعالى سوء الحساب هو المناقشة في السؤال. اتكلمت كده ليه؟ قلت كده ليه؟ ما قلتش ليه؟ شلت ليه؟ حطيت ليه؟ وديت ليه؟ جبت ليه؟ هذا سوء الحساب. فأم الأرباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب يعني التدقيق في السؤال. يقف العبد أمام الرب يسأله أنت قلت كده ليه؟ وعملت كده ليه؟ وديت ليه؟ جبت ليه؟ شلت ليه؟ حطيت ليه؟ ما دام نوقش الحساب يبقى هذا. كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ربنا يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا وأنا تقول من نوقش الحساب عذب. قال ذلك العام الحساب اليسير العام. العام يعني إيه؟ يعني يقوم المؤمن بين يدي رب كده يومئذ تعرضون لا تقرا منه خطيئه. فربنا سبحانه وتعالى يسال المؤمن كده كان سؤال كفاه كان سؤال كفاه عشان بس يتذكروا ايه في التطبيق عليه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يبني عبده المؤمن به ويرى عليه كذا اي ستره ثم يقارنه بذنوبه. اي عبدي عبدت يا رب كذا كذا وعملت لما كذا كذا تنعم الله حتى اذا قرره بذنوبه وراح فالهلك قال سكرتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم ويعطى كتاب حسنات الجميل. اما من نوقش الحساب عذب. فقول الباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن صفاتهم والذين صبروا ابتغاء الصبر هنا المراد به الصبر على البلاء والاقدار المكروهه. وان كان العلماء قال الصبر ثلاثه اقسام صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على الاقدار المؤلمه. هذا صحيح ولكن الصبر هنا المراد بالاسم الثاني الصبر على الاقدار المؤلمه. الاقدار التي قال الله تعالى فيها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخبار. الاقدار التي قال الله فيها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأقدار التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالمؤمن إذا ابتلي صبر. المؤمن إذا ابتلي صبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عذبا لأمر المؤمن إن أقدر كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما صبار شكور صبار في الضراء شكور في السراء. لكن الله حين مدح على الصبر قال والذين صبروا يعني على ما أصابهم مما يكرهون بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني خلي صبرك عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى صبر ابتغاء وجه ربه. وهل يصبر الانسان على البلاء لغير وجه الله؟ هو الانسان اذا ابتلي فصبر هل به اي غرض ثاني الا اجل ربنا؟ ايوه في ناس بيصبروا لغير وجه الله. ازاي؟ قال بعض الشعراء وتجلدي للشامتين اريهم امني لغيب الدهر

تحقيق شروطها قبل الدخول فيها، والمحافظة على أركانها وواجباتها وسنتها داخلها، وأقام الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم، وأنفقوا مما رزقناهم، كما أمر الله سبحانه وتعالى في الكتاب في أكثر من موضع: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناهم، من قبل أن يأتيهم نذر ولا قوة ولا شفاعة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، خذ إحدى الذين آمنوا في صلاة وينفقوا مما رزقناهم، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف من يشاء والله واسع. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فإعلان النفقة والجهل بالصدقة جائز، ولكن الإصرار بها أولى. إنما الجهل بها إذا تعرف الآن قاعدين في الجامع وواحد وقف حتى على صدقة في حال المسجد في شغل، الجامع في نجد زكاة وفي أراضي الفقراء، قاعد حتى على صدقة كل واحد حاطين جاي مطلع إلى مبلغ الضرب. إعلان الصدقة جائز عند الحاجة، مفيش حاجة تدعو إلى الجهل، يبقى الإصرار أولى. ولذلك قدم السر على العلانية، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالأصل أنك أنت تحاول دائما تخفي صدقاتك، تحاول دائما تسر نفقتك، لا تجهر بها إلا إذا اضطررت. إن تبدوا الصدقات فنعم به، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فنفقة السر دائما أفضل، إلا أن تدعو الحاجة إلى الجهل والإعلان فلا بأس بذلك. وإنما كان الصدقة السر أفضل، وهذا هو الحكم في كل الأعمال الصالحة. الحكم في كل الأعمال الصالحة أن تسر بها وتخفيها عن الناس ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك. الصدقة، الصلاة، صدقة الصلاة أفضل صلاة للرجل في بيته إلا المكتوب، لأن كل ما صلي السنة في بيته في الأرض، حتى السنة القبلية والبعدية، يعني جاري مسجد اللي صلي السنة القبلية في البيت ويطلع على الجماعة من الأرض، لما صلي في الجماعة وتأخر السنة صلاة في البيت أفضل. فدائما الإصرار بالأعمال الصالحة أفضل ليه؟ لأنها أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص. ولكن ما شرع في الجماعة لا يجوز لكم من باب رشد الرياء لمن هم تلبسهم. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون يعني يدفعون، ويدرؤون بالحسنة السيئة. فخلي بالك، أنفقوا مما رزقناهم أحسنوا للناس، أحسنوا لإيه؟ أحسنوا لنا، ولا لما أدي الناس فلوسي هذا إحسان. فإذا أساء الناس إليك لا تقابل إساءتهم بالإساءة، ولكن قابلها بالإحسان. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن يلقاها إلا الذين صبروا، ومن يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني لا يقابل إساءة المسلم بمثلها، بل يقابلهم بأحسن منها، كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى في بيان جزاء أولي الألباب الموصوفين بهذه الصفات: أولئك لهم عقبى الدار. ما هي؟ ما هي فإن شاء الله سيجمع الله شملنا بالجنة، سيجمع الله شملنا بالجنة، أنت والعيلة كلها هتبقى الجنة مع ربك إن شاء الله تعالى. وهذا مما يخفف على الناس فراق الفراق بالموت، مما يخفف على الناس فراق الأحبة بالموت الإيمان باللقاء والإيمان بالاجتماع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو في مرض الموت دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، وكان من عادته في صحبته صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة يقوم لها ويقعدها مكانها، ولما كان يروح لها يزور بيتها تقوم له وتقعده مكانها. ده كان في البيت، هي لما تيجي تزور أبوها يقوم مكانها يروح لبيت هنا، ولما يروح يزورها يقوم مكانها يقول لها أبتي هنا. في مرض الموت كان نايم في الفراش وضعف عن الحركة والقيام، فلما دخلت فاطمة أشار إليها وكانت قد تقول لسانه عليه الصلاة والسلام تعالى يا فاطمة، فدلت منه جربي جربي حتى أدنت أذنها من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام. كلمة كلمة فلا باب قائم، في الكلمة كلمة تهدى الباب تضحك وهذا ما يوجدها واحدة بتعيط وتضحك في وقت واحد. فلما ابتعدت عنه عليه الصلاه والسلام وقال ايه رسول الله ايه عيطت وضحكت ايه اللي كان؟ هو قال لك ايه اللي انا سبت؟ مش هقول دلوقتي. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ كان قال لك ايه بقى؟ قال لك في اول كلمه يعني انا ميت في هذا الارض. انا ميت في هذا الارض. فطبعا بكيت على موتي وفراقي. يا حبيبنا ايوه. وبعدين قال لا تبكي فانك اول اهل لحوقا بي. تبكين ده انت عجلت بسرعه هتموتي بعد قريب خالص. انت ضحكت ببشاره اللي هتموت فضحكت. ضحكت ليه؟ لما بشاره هتضحك بي فرحا بلقائي عليه الصلاه والسلام في الجنه. فاطمئنوا كده ان شاء الله ربنا هيمنع الشمل في الجنه ان شاء الله. جنات عبد يدخل لها ومن صلح وذرياتهم، والملائكة ينفضون عليهم من كل باب. الجنة لها باب ثمانية، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. هذا الذي أنتم فيه إنما كان بما إيه؟ بما صبرتم. فلله الصبر هو الجنة، هكذا أكد ربنا في مواضع. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مغفرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا من اهلنا. ثم توعد الله تعالى المخالفين الذين اتصفوا بضد هذه الصفات، قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني لا يوفون بعهد الله وانما ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه صفه. الصفه الثانيه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، مقابل والذين يصلون ما امر به ان يوصل. الصفه الثالثه ويفسدون في الارض، ولا شك ان من قطع ما بينهم وبين الله وقطع ما بينهم وبين رسول الله وقطع ما بينهم وبين القران وقطع ما بينهم وبين الناس لا شك انه مفسد في الارض، اولئك لهم اللعنه. اللعنه من اقر رحمه الله ولهم سوء الدار. هي دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله من امر الله ونساله الهدايه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وقوه صدورنا وجلاء احزاننا وذهب